تسمح لي نعبر على قلبي المحير. حير ما تخليني نصرنا ونتكلم ما تسمح لي نعبر على قلبي المحير سماع والأمر ضياع أنا لكلامك سماع والأمر ضياع قلي علاش نخمم علاش نخمم عقلي تيح قلي علاش نخمم علاش نخمم عقلي تيح وانا من قرباك تحرمني حبك تحرمني لكن خوفي عليك ندم واليوم اسمح ترجع لكن خوفي عليك ندم واليوم اسمح ترجع ترجع لكن خوفي عليك ندم واليوم اسمها ترجع كيفاش بالكتاب كيفاش بالكتاب يمكن نذق وجرب يمكن قسى وتعذب كيفاش بالكتاب كيفاش بالكتاب يمكن نذق وجرب ويمكن قسى وتعذب كيفاش بالكتاب كيفاش بالكتاب يمكن نذق وجرب يمكن قسى وتعذب يمكن قسى وتعذب البارح قسمتي البارح قسمتي وانت اليوم ندمتي هلا من خون كلمتي البارح قسمتي أنت اليوم ندمتي أنا من كون كلمتي ليلة كتاب نتسامحو الحكام الكتاب نبوحو أنا وانت نتصالحو نساو الماضي وجراحو نساو الماضي وجراحو انا وانت نصلحو نسوي الماضي وجراح نسوي